الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن من قضيت له لا مانع لما أعطيت، أن من قضيت له بقضاء من رزق أو غيره فلا يمنعه أحد عنه. ومعنى لا معطي لمنعت أنه من قضيت له بحرمان لا معطي له، والجد بفتح الجيم كما سلف قال البخاري هو الغنى، والمراد به لا ينفع ولا ينجيه حظه في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان، وإنما ينجيه فضلك على توحيد وفضلك ورحمتك. والحديث دليل على استحباب هذا الدعاء عقب الصلاة لما اشتمل عليه على توحيد الله ونسبة الأمر كله إليه، والمنع والإعطاء وتمام القدرة. فضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحدثنا بالبحث كلام الإمام النووي في الأذكار فيما رد عليه ابن حجر أنه ليس هذا الفرد، قال هو من الأفراد سعى وابن حجر. وش قال النووي؟ يعني كان كلام ابن حجر في محله شيخ. وش قال النووي قبل ما تقول في محله؟ قال النووي: باب السلام للتحلل من الصلاة. اعلم أن السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها، لا تصح إلا به. هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير السلف والخلف، والأحاديث الصحيحة مشهورة مصرحة بذلك. واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ولا يستحب أن يقول معه أن مع السلام عن التحلل من الصلاة وبركاته، لأنه خلاف المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود وقد قال به جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين وزاهر السخطي. خلاف المشهور يتعامل مع الرسول تعامل مع الفقهاء. لا المشهور من الروايات. ماليش هذا المشهور من الروايات ولا رواية واحدة علت عن النبي سبيل واحد، لا يقال هذا إلا إذا قيل جمهور واشتهر في عن فلان ولم يشتهر. شيخ كأنه ذهب بمذهب الفقهاء. هو هذا الذي قلت. ولهذا الكلمة خلاف المشهور عنه صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دلالة على أنه يتكلم مع الرسول بمصطلحات الفقهاء، ولهذا قال بخلاف المشهور. وإحنا الآن بالنسبة إلينا ما دام الرسول مبلغ عن الله، فكل من وصلنا سواء رواه جمع أو رواه فرد على حد سواء. يعني ما يبلغه الرسول لا يستلزم أن يكون كل الناس يحضرون المجلس لهذا. ولهذا رد الأحناف ردوا كثير من الأحاديث النبوية بصفتها ماذا؟ لا لا، مما تعم بها البلوى ولم يرويها إلا راو واحد فردوها بهذه الصفة. والرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغه لم يكن مطالبا أن يبلغ لكل الناس، بل يكفي أن يبلغ لأفراد أحد الناس، كما كان يقول أبو هريرة: كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني فأحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون. إذن هذا خلاف المشهور هو كلام الفقهاء، ونزله هذه التنزيلة. وهذه الإشكالية دائما وبدا، هذه إشكالية الاصطلاحات المتعارف عليها عند المتأخرين أحيانا هي شغل يتعامل معها شغل نص، لأن معنى تعارف عليه المتأخرون وأصبح سيد عندهم، ثم يصبح هذاك المعنى هو سيد اليمين. هذا سبحان الله كذا نفس القضية الاصطلاحات هذه والإشكاليات. كنت مع طالب في الجامعة وقضية آخر الدخول الجنة وآخر خروج من النار من لم يعمل خيرا قط. جاء في بعض الروايات يعبدون الله، كانوا يعبدون الله، فهذه كلمة يعبدون الله هما حملوها على ماذا؟ على معنى خاص، وهي العبادة الجسمية، عبادة الجوارح، عبادة الجوارح. وانا جاي اليوم من صلاة العصر نروح للبيت، قعدت المسائل حين نرميها المسألة عندي وتبقى جاي في الطريق، وانا عاودت راجعت المسألة بيني وبين نفسي، يعني حضرتني هكذا يعني كلمة العبادة عند المتأخرين هي مبناها على العبادات المحصور بها، هذا هي عبادات الجوارح، اعمال الجوارح. لكن في اصطلاح الشارع العبادة هي ماذا؟ اوسع من ذلك، فتحقيق التوحيد عبادة، كما في جاء في حديث معاذ بن جبل: فليأمرهم فادعوهم إلى عبادة الله، فإذا عرفوا الله فادعوهم إلى عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد أوجب عليهم. هنا العبادة ما هي؟ توحيد، هو معرفة الله بربوبيته وأسمائه وصفاته. ومن بعد قال فأعلمهم أنه فرض عليهم خمس صلوات، لو كان كلمة يعبد الله تعبدون الله لا تشمل إلا العبادة الجوارح فهمها ماذا؟ تكرار. وهذه إشكالية المصطلحات. قلت لك وأنا جاي بقيت نراجع في المسألة وسبحان الله شوف الأخطاء من جي من لا شيء لأن حمله ومسك هذا الطالب وهو يرد علي أنا في هذا الطالب هذا على أساس إحنا نحمل فكر إرجاء هو يحمل فكر ماذا أنت تكفير كما نقوله في حد ذاته فقال لي يقول ما نفعتكم عبادة الله قال هاي العبادة ها كانوا يعبدون الله هذا هو العبادة هاي العبادة هنا الشيخ قال لي هاي العبادة فلما مضيت أنا وخليت قلت له أنا ذا الأمر فيه لا يعملون خيرا قط وآخر ظهور كذا مضيت على ذاك الأساس لكن شوف الله بعدها مدة قلت لك اليوم فقط وأنا نمشي فإذا بي أراجع نفسي هذه كلمة يعبدون الله أغلب وأعز شيء في العبادة وش هو توحيد الله عز وجل فهو عبادة في حد ذاته لكن هما لما أصبح مصطلح العبادة خصوه بماذا بعبادة الجوارح أصبحت هذا العبارة وهذه اللفظة الشرعية رموها وحملوها على ماذا على هذا إذن هذه أمور يجب التنبؤ إليها خاصة هذه الاصطلاحات التي تسري وتسود كما تعرف عند السلف كانت السنة ماذا يقول لك السنة كذا ما ثبت عن النبي سواء كان مستحبا أو واجبا أو غير ذلك لكن المتأخرين أصبحت سنة وشيء ما ثبت إعفاء اللحية يقول لك ماذا سنة فيقول لك السنة معنى هذا سنة مش واجبة أي سنة قال سنة ما سنة الفطرة إذن هذه الاصطلاحات لها دورها في البعد عن الوصول للحكم الشرعي الصحيح فالآن هو قال خلاف المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا لما نتكلم المشهور وبين العلماء وبين كذا وفي المذهب وغيره ممكن أما الرسول يكفي أن يروي راو واحد مسألة تقوم بها الحجة على جميع الناس ولهذا لما أرسل الرسل كانوا ماذا أفراد إذن انتبه جيدا هو إشارته هذه الفقهية كمل قال وقد قال به جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين وزاهر السرخسي والروياني في الحلية ولكنه شاذ والمشهور ما قدمناه إذن لم يوصف ابن حجر الأزقلاني لأن هذا حكم عليه بالشذوذ ما قالش فرد شذوذ فقط تتشرع مع شاذة نعم تعرف معنى شاذة ولا لا مش نعرف انا واش شيخ في كلامه يفهم منه واش يقصد هو من قوله ما كان شيخ يقول لي شاذ هنا في هذا واش هو الرجل شيخ يقصد الشذوذ الفقهي والشذوذ الفقهي هو حكم عليها بالشذوذ لا بالتفردي هو ابن حجر العسقلاني واش قال رد عليه فرضه هو واش قال هنا قال شاذة مش فرضة شيخ حتى كلام بالحجر يعني شيء بلفظه كما ذكروا أنا أتكلم هنا وش عندي أنا أتكلم ما بين يديك أتكلم دائما الشيء الذي بين يدي صنعاني نقل عن ابن حجر أنه قال رواية فرضة قلت أنا يبعد أن النووي يقول مثل هذا الكلام أنا قلت يبعد أن النووي يقول مثل الكلام لأنه من علماء الحديث لا يأتي لي وهذه يسمى عليها يسميها رواية فرضة لأن الذي تفرد بها صحابي فلا تقال اسم فرضة إذن لابد أن يكون هناك شيء آخر قلت لكم صح ولا لا وتكون مراجع هذه المسألة وكان كلامي صوابا فهمت فانا الله يعزك لا شكرا لواجب واضح الحين يعني أنا غير قال هكذا وقال النووي قال سبعك مثل النووي أن يقول مثل هذا الكلام هذا لكن الآن النووي يسلق به شذوذ الفقه لا شذوذ الاصطلاح وشذوذ الفقه أن تخالف رواية مجموعة من الروايات فيطلق عليها الفقهاء بالشذوذ لكن من ناحية العلمية هذا لا يسمى شذوذا لأن الشذوذ اشترطنا فيه ماذا؟ اتحاد المخرج مع المخالفة إذن هكذا نصوص كثيرة يحكم عليها أهل العلم بالشذوذ كمثل الذهب المعلق وغيرها مع أنها هي في حد ذاتها مجموعة من الأحاديث لكن لما خالف مجموعة أخرى حكم وقتها فهذا هو ما يسمى بالشذوذ الفقهي وهو بعض الفقهاء يحكمون على أن إذا رواية خالفت مجموعة من الروايات ولا يقبلونها فيلجؤون إلى مثل هذا الأمر أنها شاذة أي شذوذا فقهيا وهذا غير سليم من ناحية الاصطلاحية ولا من ناحية العلمية إذن الحكم بالصحة شيء والحكم بالشذوذ شيء آخر ففي الآن ولا لا يعني الآن ما ذكره ابن حجر أعطيني وين قلنا ابن حجر الله مغفر لي ورحمه الحديث وائل بن حجر يعني رح نرجع قال نعم تخريج الأحديث للأذكار حفظ ابن حجر لما ذكرنا أن زيادة وبركاته زيادة فردة هنا حطوا أنتم علامة باش تراجعوا وين رجعت كلام النووي أنت الأذكار حكمنا عليها

لا بد أن نبحث عن قرينة حتى ندخلها، كما قال هنا الحديث بين يدينا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة ويقول في دبر كل صلاة حين يسلم كان يقول كذا، صحيح هذا نعم، كان يقول دبر الصلاة إذا سلم يقول كذا، ما يمنع أحدكم يسبح دبر كل صلاة، يعني كأنها جاءت بعد الانتهاء من الصلاة تطلق معظمها، فإذا أردنا أن نحملها على داخل الصلاة لابد أن تكون هنالك ماذا؟ قرينة تدفعنا لحمل هذا معنى الدبر على أصل الصلاة. وأما معظمها كالتسبيح 33 ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع ما أعطيت معطي منع، كلها جاءت بمعنى في الدبر في الدبر، لكن تدل كلها أنها بعد تمام صلاتي. فمن أراد أن يحمل كلمة الدبر على ما هو من الصلاة فلا بد له ماذا؟ من قرينة تحتف بذلك حتى نحمل هذا المحمل هذا، لأن الحديث مر بنا من قبل عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطي ما منعت ولا منفع ذا اليد منك جد، يعني دبر بعد الانتهاء من الصلاة، تسبيح 33 تسبيح 10 والدبر كل صلاة، يعني كل هذه الأدعية اللي واردة بمعنى كأنها كل معظمها خارج. فإذا أردنا أن نحمل الدبر على غير ذلك فلا بد من قرينة تساعدنا على جعل ذلك بعد التشهد من الأدعية التي يجوز ماذا أن يدعو بها الإنسان. ثم نقول نعم أعود فأقول، يقول المصنف رحمه الله تعالى قوله دبر الصلاة هنا وفي أول يحتمل أنه قبل الخروج لأن دبر الحيوان منه، هذا بالنسبة للحيوان، وعليه بعض عمة الحديث، ويحتمل أن بعدها وهو الأقرب، يعني هذا كان يقول وهو الأقرب، هذا من الأقرب شيء من تتبع، لا من تتبع النصوص في هذه الأذكار دبر الصلاة دبر الصلاة دبر الصلاة، فأصبح المحمل الغالب على أنه بعد الانتهاء بعد التسليم من الصلاة. فمن أراد أن يقول الدبر قبل الصلاة لا يجب أن يكون هنالك ماذا؟ قرينة تساعد على حمل المحمل الدبر أنه داخل الشيء أي في نهاية الصلاة قبل السلام، والله أعلم، هذا ما بدا لي في هذه القضية. قال والمراد بالصلاة عند الإطلاق المفروضة كما قلنا من قبل، الدليل وش هو؟ لا كنا الأدلة على أن المفروضة فقط هو فعل النبي أولا ثم توفر دواعي النقل عنه النوافل ولم تنقل، يعني صلى نوافل عديدة وما فيش واحد من الصحابة ذكر عنه أنه قال مثل هذه الأذكار بعد النافلة أو بعد السبحة كما يقولون، يعني لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقل عنه ولا عن أصحابه مثل هذه الأذكار أنها فعلت في النافلة، فهذا من أعظم الأدلة يعول عليها أن هذه الأذكار خاصة بالفريضة فقط. قال رحمه الله تعالى والما عند الإطلاق المفروضة والتعوذ من البخل قد كثر في الأحاديث، قيل والمقصود منه منع ما يجب بدله من المال شرعا أو عادة، يعني البخل هو عدم إعطاء المال وخشية الفقر، كما جاء المولى عز وجل قال المولى عز وجل الشيطان يأمركم بالفحشاء، الشيطان يأمركم ماذا؟ يعيدكم الفقر ويأمركم ماذا؟ بالفحشاء. الفحشاء يقول في هذا النص شو؟ البخل، لأنهم يعيدكم الفقر، وهذه الإشكالية تعنى نحن البشر في مثل هذا، ها؟ دائما وأبدا لما الإنسان ينظر إلى نفسه، ولو أن القرآن قال فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أمرنا في التوسط في مثل هذا، لكن من أين الإشكالية تجي؟ يعني إشكالية الإنسان في مثل هذا من أين تأتي؟ تأتي هذه الإشكالية من الإنسان لما لا ينظر هو بنفسه نظرة صحيحة أن هذا الذي عنده هو من عند الله، وهو قادر ماذا أن يعطي مثل ذلك، وخاصة الأحاديث الواردة الله معطي كل منفقا خلفا وكل ممسكا تلفا وخيرا من النص الأخرى، فهذا الذي يدفع بعد ذلك للبعد عن ماذا؟ الثقة فيما عند الله، هو الذي يبعد الإنسان عن ماذا؟ عن البخل. ولما الإنسان يرى نفسه أنه هو ليكسب هذا الأمر ويخشى ضياعه ويخشى أنه لا يكسب مثله، هذاك الوقت لابد أن يبخل. قال رحمه الله تبارك وتعالى نعم نعم ما يبعد ما شرعا هو عادة، والجبن هو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، ويقال منه جبان كسحاب لمن قام به، والمتعود منه هو التأخر عن الإقدام بالنفس إلى الجهاد الواجب والتأخر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك التأخر عن الاعتراف بما يحكم عليه من الآخرين. جبان يبقى جبان، يحكم على الإنسان أنه مجروح وأنه مبتدع، عندما تقف بين يديه شو قلت؟ ما قلت والله ما قلت، هذا أكبر جبان يجي حسن بالله والله ما قلت، هذا الجبان هو أنه لا يستطيع أن يتحمل ما يقوله وما يعتقده وما يبثه، فيصبح يخاف فيجبن ثمة. لماذا؟ من يجي الجبن هذا؟ هو خشية الإنسان نفس أن يصيبه مكروه بسبب ذلك. وعندما لا مانع ما أعطيت ولا معت منعت ولا ينفع ذا الجد ما تجد، عندما يقول هذا الأمر يعرف أن الأمر كله في يد الله، وش يفعل؟ يقدم وما يترتب على ما قاله مستعد له. إن خطأ استغفر الله ماذا وتاب، وإن صواب بقي على الصواب. هذا هو الجبن بعينه، يعني لما الإنسان لا يتحمل ما يقول ولا يقف مع ما يقول. هذا من أعظم الأشياء، ولهذا بعدها لو يكون فيه جهاد وبذل النفس وغير هذا تجده ماذا؟ خوار. وهو التأخر عن الإقدام بالنفس إلى الجهاد الواجب، والتأخر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. والمراد من الرد إلى أرض العمر هو بلوغ الهرم والخوف حتى يعود. الخوف عندنا خطأ، الخرم يعجب الخوف أنه يدخل، وإحنا كلمنا تو على الجبن. والكان في حتى يعود كهيئة الأولى في أوان الطفولة، ضعيف البنية سخيف العقل قليل الفهمية. اللهم نعوذك أن نرد إلى أرض العمر. اللهم استعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منه. وأما فتنة الدنيا فهي الافتتان بشهواتها من نساء وزخارفها من ضال بصول وبنيات شاهقة وغير ذلك، وجمع الأموال، كل هذا داخل هذا، حتى تلهيه عن القيام بالواجبات. وأما إذا كانت هذه الدنيا موجودة وهو قائم بواجباته الشرعية فيها وغير ذلك، فهذا قائم على أحسن ماذا؟ وجه، كما كان عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة، وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا ما أعطاهم الله من الدنيا وين استعملوه؟ في طاعة الله سبحانه عز وجل. هذا نعمة ما يتقرب به الإنسان إلى طاعة الله، نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح وأعطاه المال فهو يفعل به هكذا وهكذا وهكذا. قال حتى تلهيه عن القيام بالواجبة التي خلق لها العبد، وهي عبادة بارئه وخالقه، وهو المراد من قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وتقدم الكلام عن عذاب القبر. نعم، ولهذا قال الرسول في الأبناء في الأموال، الأبناء في حد ذات مال مجبنة مبخلة. استنى دقيقة، هذا وش يقول؟ نعم بس لي. قول الشيخ الإسلام تيمية في القاعدة التي قعدها أن النص الوارد فيه دبر الصلاة إن كان ذكرا فالأولى جعله بعد الصلاة، وإن كان دعاء فالأولى جعله قبل التسليم، وهذه كلها أدعية. اللهم نعوذ بك ونعوذ بك ونعوذ بك، وهذه أدعية. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، هذه كلها. اللهم لا معني ما أعطيت ومعطي منعت، كلها ماذا؟ أدعية كلها. ما كانش لم يأتي بشيء أن نستطيع أن نعول عليه في مثل هذا. دعاء استخارة مخالف لهذه القاعدة. أي نعم، يصلي ثم يدعو. نعم، هو دعاء وهو بعد التسليم. بعد التسليم. طيب، بارك الله فيك، تفضل. قال المصنف رحمه الله: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته أي سلم منها استغفر الله ثلاثا بلفظ أستغفر الله. وفي الأذكار للنووي قيل للأوزاعي وهو أحد رواة هذا الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. والاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه ولما يعرض له من الوسواس والخواطر، فشرع له الاستغفار تداركا لذلك، وشرع له أن يصف ربه بالسلام كما وصف به نفسه. والمراد ذو السلامة من كل نقص وآفة، مصدر وصف به للمبالغة. ومنك السلام أي منك نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة. والمراد بقوله ذو الجلال والإكرام أي ذو الغنى المطلق والفضل التام، وقيل الذي عنده الجلال والإكرام لعباده المخلصين، وهو من عظائم صفاته تعالى. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ومر صلى الله عليه وسلم برجل يصلي وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام، قال: قد استجيب لك. قال رحمه الله تبارك وتعالى: عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة أي سلم منها استغفر ثلاثا بلفظ استغفر الله. وفي الأذكار النووي قيل الأوزاعي وهو أحد رواة هذا الحديث كيف الاستغفار؟ قال تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله يعني ثلاثا. وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والاستغفار هو دعاء ولا مش دعاء؟ دعاء وهو بعد السلام طلب المغفرة. والاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه لما يعرض له من الوسواس والخواطر فشرع له الاستغفار تداركا لذلك وشرع له أن يصف وشرع له أن يصف ربه بالسلام كما وصف به نفسه. والمراد ذو السلام أي من كل نقص أي السلامة ذو السلامة من كل نقص وآفة مصدر وصف به ذي المبالغة يعني بعد الاستغفار قال هذا الدعاء يعني بعدما وصف الإنسان نفسه بالاستغفار كان المقام يليق بتعظيم المولى عز وجل وإعطاؤه ما يستحقه يعني في هذا الموطن هذا اعترف الإنسان بعد قيامه بهذه العبادة التي أوجبها الله عليه بأن يوديها له ولا بد للإنسان من نقص من تحديث النفس وغيرها وخاصة مع وجود خنزب المكلف بالصلاة إبعاد الناس عن الخشوع فيها لا بد منها بعد الاستغفار من إعطاء الحق لله سبحانه عز وجل فيما يستحقه. ولهذا قال بعد ذلك وصف ربه ماذا؟ اللهم أنت السلام. وقوله أنت السلام يعني المراد ذو السلامة من كل نقص وآفة ومصدر وصف به للمبالغة. ومنك السلام أي منك نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة والمراد بقوله ذو الجلال والإكرام ذو الغنى المطلق والفضل التام. وقيل الذي عنده الجلال والإكرام لعباده المخلصين وهو من عظائم صفاته عنده الجلال والإكرام لعباده مطلقا لحتى يرجو كل إنسان صلى من ذلك. وإذا كان عباده المخلصين فكل من حدث نفسه خرج من مال من عباد الله المخلصين. إذا حدث نفسه واستغفر هذا فيه دلالة أنه ما وصل إلى درجة عباد الله المخلصين في حد ذاته. إذن فالمقصود به الإكرام لعباده وهو من عظائم صفاته سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. ومر برجل يصلي وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال قد استجيب لك. هذه ظهر لي مر به وقال يا ذا الجلال هذا أنا أخير قد استجيب لك. أنا أقول أنه هذا بعض من حديث مر بنا اللهم أنت لك اللهم أسألك بأن لك الحمد نعم يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يعني لعله هذا قال هذا لقد دعي بما دعي لتجيب يعني بذا ما أتدرون بما دعا بسم الله الأعظم إذا دعي به أجاب. لعله بعض من هذا الحديث وعلى هذا الأساس يصحح يعني كما يقال ما هذا قال يقال هذا. وعن أبي هريرة تفضل الآن شيخ. نعم بالنسبة لتذكير الأذكار ما فيش تذكير كل ذكر تقوله ماشي لا هو الفريضة فقط المقصود لأنه هو المفروض عليك وما النافلة ترجو من الله أن يتقبل مطلقا يعني. الأول شيخ يبدأ الاستغفار هذا موجود بعد السلام وشرط الاستغفار هو مطلوب ابتداء للنقص هذا الأول وبعد ذلك كل ما شئت من الأذكار. نعم تفضل. بعد الاستغفار يقول اللهم أنت السلام بعدها. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. قال الشارح رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 يقول سبحان الله

ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل. وقال الترمذي غريب حسن صحيح. وأخرجه النسائي من حديث معاذ وزاد فيه بيده الخير وزاد فيه أيضا وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة. وأخرج الترمذي والنسائي من حديث عمارة بن شبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى يصبح وكتب له بها 10 حسنات وكتب له بها 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات موبقات وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات. قال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد ولا يعرف لعمارة سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة الفاتحة بنية كذا كما يفعل الآن فلم يرد بها دليل بل هي بدعة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام التسبيح وأخويه من الثناء فالدعاء بعد الذكر سنة والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم أمام الدعاء كذلك سنة. وأما الاعتياد لذلك وجعله في حكم السنن الراتبة ودعاء الإمام مستقبل القبلة مستدبر المأمومين فلم يأتي به سنة بل الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل المأمومين إذا سلم. قال البخاري باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. وأورد حديث سمرة بن جندب وحديث زيد بن خالد أنه كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه وظاهره المداومة على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 فتلك 99. وقال تام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل جبد البحر. رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 يقول سبحان الله وحمد الله 33 يقول الحمد لله وكبر 33 يقول الله أكبر فتلك 99. يعني يقول مرة واحدة 33 سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 فتلك كم؟ يعني يكررها مش نقول كلمة سبحان الله 33 لازم يكرر 33 يعني الناظر للشرح الذي الشرح يقول أنه يكفي 33 سبحان الله أي يكرر حتى يبلغ هذا العدد في حد ذاته. عدد أسماء الله ولا دخل لهذا من وجه من الوجوه هذا زيادة من عند المؤلف لأن بعدها وش ولات بعدها لما 34 مش قال الله أكبر 34 فخرجنا 99 اتباع يا ورد لا هو قال لله 99 اسم يتكلم على الحديث الصحيح يسمى ويتكلم على الحديث لله 99 لكن الرواية الأخرى التي فيها التكبير 34 ماذا تفعل ترد عليه أساسا هو ذكرها اي معليش هو يقول هذه فتلك 99 عدد أسماء الله الحسنى. قلنا الرواية الثانية تاع مسلم ويكبر 34 أصبحت ماذا 100 فأين هذا العدد تاع أسماء الحسنى؟ هذا كله تكلف فقط من المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ولا دخل لهذه الأمور لأن أولى الناس ذكر 99 إذا كانت من أسماء الله الحسنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها أو راوي الحديث أبو هريرة ولا أحد ذكر مثل هذا. والرواية التي رواها مسلم ترد عليه وتبين أن هذا ذكر يقال بعد الصلاة ولا صلة له بعدد أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن قال وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، وهو ما يعلو عليه عند اضطرابه. رواه مسلم في رواية أخرى، وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة أن التكبير 34، وبه تمام 100. ما أنا ما قلت وأخطأت في ذكر 99 اسم ومشاهد غفل مغفلين أمثالكم ومتعدة يعني. قال وأما الجمع تمام 100 فينبغي العمل بهذا تارة وبالتهليل الأخرى أخرى ليكون قد عمل بالروايتين، ويكفيه أن يعمل برواية واحدة وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، مش لازم عليه. وأما الجمع بينهما، وأما الجمع بينهما في الرواية فذلك جائز. هذا جواب عندما يجي الإنسان يتكلم على آن ويروي للناس ويخبرهم، ما ضرنا إذا جمعنا قلنا 99 وقلنا 34 كما جمع مسلم في الرواية، ذكر الأولى وذكر ماذا؟ ذكر الثانية، من حيث التعليم جائزة. أما أن يجمع بين بين الله أكبر 34 ولا إله إلا الله فأصبحت 101. قالوا أما الجمع بينه كما قال الشارح وسبقه غيره فليس بوجه، لأنه لم يرد الجمع بينهما، ولأنه يخرج يخرج العدد عن 100 هذا. وللحديث سبب، وهو أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله، قالوا بلى. قال سبحوا الله الحديث. فماذا فعل الفقراء؟ ذهبوا إلى المسجد يبدأوا سبحان الله يعقدون. أغنياء وشون يتربصون، والأغنياء يتربصون شاب تجمع كل هكذا تسبح قال واجهون. قال الرسول قال كذا زادوا سبحوا، فرجعوا إلى النبي يشتكون، فماذا قال لهم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اقرأ بعد بقية الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله. لا بس قال جيد كمان مش بس فقط الرواية فيها كل الزيادة مصري من الأول. لا في نهايتها وين الزيادة؟ عش نبدأ من ذلك فضل الله. فسمعهم إخوانهم من المهاجرين من الأغنياء. فقط أدلكم. قال فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. قالوا حبون حبين يعني بأي صيرة يجي يسبقوا، لأن همهم الآخرة، همهم الآخرة، وعارفين ماذا معتقدين اعتقاد جازم ماذا ها؟ لا عارفين أن المال رزق عند الله يعطيه وقد لا يعطيه، ما ذهبوا يسألون المال حتى يفعلون مثل ما يفعلون، أرادوا شيئا آخر بدون أن يضيعوا أوقاتهم في جمع المال. الأخرين أعطاهم ربي سبل عند دراما ويبعث الناس يتاجروا ويشريوا ويقوا قاعد في البيت يسبعوا ويذكروا ويفعل الأشياء دي كلها في حدات وناس يخدموا، وما لا يصلوا تلك المقامات، أرادوا طريقا آخر سهلا عليهم بدون الاشتغال بالدنيا والجرائم وراءها، فقالوا نريد أن يلحقوا بهم بطريق أيسر وأسهل، فدلهم النبي ففعل الأغنياء مثل ما فعلوا. فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن ليه؟ قال سمين في حديث خلاص انتهى. يعني دائما في حد يجب يقف عنده الإنسان، لماذا؟ لأن الله هو الذي يفضل ويفاضل بين الناس، فالأمر يعود إيمان إليه. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم إلحاق هؤلاء الفقراء بمصاف الأغنياء في الدرجات العليا يوم القيامة، لكن الأغنياء وجدوا أن هذا سبيل تأخير شاركوا، قالوا توقفوا حتى هنا لا تزيدوا على ذلك، فهذا فضل من الله. من أراد أن ينازع غيره فيما أعطاه الله فإنه ينازع ماذا؟ فضل الله. يعني يريد أن يجعل حرب بينه وبين من؟ بين مولاه. ولهذا لم توقفوا عند هذا الحد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ابحث عن طرق أخرى للخير واعمل ما استطعت، وأما الدرجات فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. واضح؟ نعم. قال رحمه الله قالوا بلى قد سبحوا. نعم. ولا يكون أحدا أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى قد سبحوا الله الحديث وكيفية التسبيح وأخويه كما ذكرنا، وقيل يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ما ضربه ذلك. وقد ورد في البخاري من حديث أبي هريرة أيضا يسبحون عشرا ويحمدون عشرا ويكبرون عشرا، فأين المئة؟ حطوا ثم عندي، حطوا فأين المئة ولا 99 واحد المئة. وهذه الرواية التي هي في البخاري كاذبة، في البخاري تفرد بها طال عهدي، نسيت من هو من الرواة، هو رواها سمي أو كذا، سمي أو كذا تفرد بها هذه الرواية. سمي تصح مسلم حتى في البخاري وفيها 33 لا حتى في رواية أخرى ما أعرف تفرد بها فلان عن سمي. أي نعم فلان عن سمي، هذه الرواية لأنه تفرد بها. وحاول ابن حجر العسقلاني حتى يجد لها مخرج باش يخرج البخاري سلاما، لم يجد لها مخرج. قال عندما يسبح يعني ذكر 10 33 مرة سبحان الله والحمد لله ولا الأكبر، يعني أوتار 10 10 10 حتى يصل ماذا 33 من أول، وبعد يجي 33 وهي بعيدة كل البعد، ما تساعد على ذلك هذه الرواية، هي لا تساعد على ذلك. هذه تفرد به أحد الرواة عن سميم عن غيرهم من من روى هذا روى 33، وهي بخلاف الرواية الأخرى التي ذكرناها دبر الصلوات كذلك تسبح 33. قال إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي قال أيعجز أحدكم هذا معنى أيعجز أحدكم أن يسبح 33 يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فتلك 150 في 10 في الفيها فهي 150، وفي الحسناء وفي الأجر 1500، وعند المنام يسبح 10 33 ويحمد 30 ويكبر 34 فتلك 100، وفي الحساب 10 وهي في الحساب 100 ألف، فالآن المجموع 1050، فمن منكم يأتي في اليوم 2250 سيئة. يعني من أشوف الرواية هذه عندك مرتين نعم فهذه هذا تسبيح آخر. ولهذا بعض الرواة وبعض الناس عندما قالوا وفي صحيح البخاري سبحون، قال هذا إنسان تعنى وحد الوقت، أنا عندي بعض أهلي قالوا هذا الإنسان المشهور يدير 10 10 10 ويسترفض، فكانوا يفعلون ذلك. فالآن الرواية الأولى والرواية الثانية هذيك لها معنى أجر وهذيك لها ماذا أجر، فليسا سوى. فهذه العشرة هذه كان البعض جعلها من التسبيح دبر الصلوات، وهو ليس كذا كما هو جعلها المؤلفون عشرا. نعم نمضي أنا في شرح هذا ومثله، نعم هذا انتهينا منه تكبيره، مثلها لا إله إلا الله ولا شريك له ولك الحمد وعلى كل شيء قدير فتتم المئة. وأخرج أبو داود من حديث سيد بن أرقم كان رسول الله يقول في دبر كل صلاة اللهم ربنا ورب، هذا ضعيف شو؟ 25 مش مريت عليها؟ أي نعم قال يكبرون ويسبحون. أي نعم. وفي صفة أخرى يسبحون 25 تسبيحة ومثلها تحميدة ومثلها تكبيرة ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير فتتم المئة. وهذه أن أحد الصحابة رأى في المنام ملكا قال ماذا تفعلون، فذكر له 33 ثم 33 قال ألا أدلك على شيء آخر وذكر ذلك، قال الرسول فافعلوا. في رواية أخرى قال الرسول فافعلوا، يعني هذا فيها تسبيحة أخرى وإرشاد النبي فافعلوا، يبدو لي والله أعلم أن فيها فضل مال زائد لأنها دخلت 25 و25 و25 معها لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل الحمد وحيمة ولا كل شيء قدير. إذن هذا ما بدا لي أنا، هذا من عندي من كشف خاص، أن كأنها الفضل فيها زيادة دله على شيء آخر فقال النبي أفعلوا، واضح إما تساويا وإما بزيادة. فلما قال فافعلوا لأن لما رأه فعل ولم يتوقف عند ذلك قالوا ها في شيء آخر تفعلون كذا وكذا وكذا، فلما جمع بين 25 25 25 ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله كل شيء قدير بذاك العدد بذلك الصفة، دليل أن الأجر يزيد في هذه الألفاظ التي قيلت، هذا إرشاد منه وهو على كل شيء قدير. وأخرج أبو داود من حديث زيد بن أرقم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء إنا نشهد، هذا زمن ما لا يقال الرسول إذا نشهد يقول إن أشهد، يشهد الإنسان على نفسه، أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العبادة كلهم إخوة، والكفار وش نفعل بهم، إنما المجرمين كفار مجرمين، كيف العباد كلهم أخوة يعني، مستحيل إكنوان. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة، كل ساعة من الدنيا والآخرة. كيفاش مخلص في الآخرة؟ أن يكون مخلصا في الآخرة، ما يكونش مخلص في الآخرة، المخلصين في الدنيا وأجر في الآخرة. يا ذا الجلال والإكرام استمع واستجب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نور السماوات والأرض، الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. السودان هذا أي السودان، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما يفعل الوضعون في حسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر الله أكبر. وأخرج أبو داود من حديث علي، هذا ضعيف يعني، وأخرج أبو داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. وهذا كل ما يصر من إنسان أحيانا بدون ما شعور، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأخرج أبو داود والنسائي وغيرهم من أهل العلم أن الله تبارك وتعالى قال: إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا فقوموا إلى صلاتكم.